فسأل الناس سأل على ما حتى عرف عليهم، راح باعهم وتصدق بالثمن. هذا يحق له، يعني عرفهم تقريبا أسبوع فقط. هذه ما تسمى النقاط. هذه تترك حتى تعود الدابة إلى أهلها وإلى دارها. فقد فعل أما وقد فعل، فحينئذ إن تبين صاحب المعزتين فعليه التعويض هو، والصدقة تتسجل له للاقط، عليه هو يعوض. إمام مسجد دي ربي أرانب في بيت المسجد، ساحة المسجد، داخل ساحة المسجد، هل يجوز ذلك؟ قلت له في جواب في شيء من التفصيل، قلته إن كانت الدار منفصلة عن المسجد فله ذلك، أما إن كانت الدار من المسجد فليس له ذلك. قال هو الدار له هدف أنه يربي. قال والله الدار منفصلة عن المسجد. قلت له طيب والمدخل منين؟ من المسجد ولا؟ قال من المسجد. قلنا له ما بيوت يكون رضا هذا الشيء. لا رضا جاي فرنسيه وسائر إمام مسجد، وأنا شعرت أنه هو اللي يعني عم يسأل، لكن محتمل يكون هو يعني شو إيه صعب عليه الجواب فأسأل. من المدخل يكون نقطة الدار مثلا زي لأن الدار ضمن المسجد. إذا كان السفر تحت المسجد مثل ما هو الآن مثلا السفر تحت المدخل لحاله جامع ما كان عنده في البيت يعني. الجواب سبق. لا يجوز؟ لا يجوز عشان منفصل عن المسجد. يعني هو عشان الرائحة الشيخ يعني؟ لا مو منفصل، المفروض إنه ما في رائحة. استعمال المسجد لما لم يبنى له. يعني ما يقال انه هذه الاشياء يعني عادة الناس تبنيها في البيوت او كذا، هذا بيت تابع للامام. لا لا، قد يكون بيت تابع للامام مفصول. مسألة حول عقيقة مثلا مسألة عقيقة تدوح تختار ولد البنية الشعبري. معلومة دي ما فيها، لا أعلم مش هذا، هذا مش تعلوق، هذا ملي ملعب. لا الله أعلم. طيب امبارح او امبارح اتصلوا بعض الشباب السلفيين من بشاور وابو غان، احدهم يعني تم كلمه انسان له نصف ساعه عم يشفي في جملة ما تحدث به من الدكتور عبد الله عزام. يقول ان هذا رجل بالظاهر انه سلفي ونحن نشعر بانه سلفي، هذا يحكي سلفي ومن جماعة مجاهدين في القسم اللي يقولوا انه متجمع سلفي عليهم شيخ فاضل سلفي او يسمى جميل او جمال مم. عبد الله عزام عايش طبعا مع الجمال الاحزاب المتفتره في مقاتله الروس والمتعاونين مع سيار يقول هذا الأخ بأنه هو يعني بيحمل علينا حملات شعوات جدا، ومن جملة ما بيقولون أنه على الرأس العقيدة السلفية بس نكتوا السلفي ما فيه. قلت له من أثر الإخواني، فهو رجل قبل ما يصير سلفي كان أخواني والأخوة مؤمنين أنه لازم يكون تكتل تحت رايتهم مو حجبي مطلق تحت رايتهم. وصعب الإنسان إذا كان يعني عاش إخوان المرهى من الزمان وبعدين تبينت له دعوة سلفية دعوة الحق أنه ينقلب سلفيا عن كل أفكار حياته. فهذا الكلام اللي تسمعه منه أثر من آثار حزبيته القديمة. يقول هذا الأخ لو أنك أنت تكتب لي رسالة، لأنه هو دائما بذكرك بالخير هو أستاذنا وشيخنا ومتعطينا دعوة سلفية. قلت له أما أني على أكتب فأنا الواقع مالي فاضي الكتاب، لكن قد يتحدث معي لأنه سبق اتصل معي رجل أيضا تحدث معي حديثا طويلا، فإن بدا له أن يتحدث قال فعلا نحن رقمك أخذناه من عنده. هذا يمشي معي رقمك أخذناه من عنده. قلت له إذا كان صنعني إن شاء الله نحكي معه بما يجب يعني من أنه لا يتحزب لإخوانيته أو رواسب الإخوانية القديمة، لأنه بيكتب في مجلة الجهاد وبيبعث إياه الله يجزيه الخير. هو عن طريق الجهاد؟ هو بيكتب في مجلة الجهاد مقالات أكثرها مقدمات المجلات هذه، فبيشعر القارئ بأنه يشكو من جماعة الإخوان شك ومرة. هو يشكو؟ هنا لأنه ما تجاوبوا معه. هذول اللي كانوا ينادوا جهاد أسفى ثمانينة كيف شكو؟ هذول الإخوان بينادوا في هتافاتهم والجهاد أسمى أمانينا، وطبعا جاهدوا في فلسطين في أول الأمر قتلوا عن الجماعات من مصر والمسؤولية من الأردن ومن الأردن والله أعلم بما في نفوسهم. يقول أن اللي بيحدثني في عندهم